الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثالث لتسجيل كتاب التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا من تأليف الأستاذين الدكتور عبد الحميد البطريق والدكتور عبد العزيز النوار. أسجل هذا الشريط من صفحة 88. أقول وبالله التوفيق، ونحن نتحدث الآن عن الانقسام العظيم. هكذا مرت البابوية في ظروف دقيقة أفقدتها هيبتها وعظمتها القويمة، وزادها انهيارا أن البابوات أصبحوا جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم أمر الكنيسة بقدر ما يعنيهم جمع المال لتحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح أقاربهم والمحيطين بهم، مما دفع بعدد من المفكرين والمصلحين يبحثون الموقف، وكان ذلك نذيرا بوجود معارضة شديدة لما وصلت إليه حالة الكنيسة الكاثوليكية والمطالبة بالإصلاح. ومرت حركة المطالبة بالإصلاح بمرحلتين: الأولى مرحلة كان المرتبطون بالإصلاح الديني يطالبون الكنيسة بإزالة مفاسدها وتنظيم شؤونها على أيدي رجالها، أي تصلح الكنيسة نفسها بنفسها، وبذلك يأتي الإصلاح من الداخل. والثانية مرحلة يطالب فيها المصلحون الكنيسة أن تقبل مرغمة ما يفرض عليها من الوسائل التي يقترحونها ما دامت قد فشلت في إصلاح نفسها. وكان كبار المصلحين في المرحلة الأولى يوحنا روكلين من 1455 إلى 1522، وإرزم من 1477 إلى 1536. إذن يوحنا روكلين، والثاني اسمه إرزم. أما الأول اللي هو روكلين فقد أثار بكتاباته وانتقاداته تفكير المثقفين، وأصبح له أتباع وتلاميذ يبحثون في مساوئ الكنيسة ومثالها وينتقدون ما تفشى على يد الكنيسة ومثالبها، ويريد أن يقول ومثالبها يعني المساوئ أو العيوب، وينتقدون ما تفشى على يد الكنيسة من بدع وخرافات، ونجحوا في تهدئة الرأي العام بفكرة الإصلاح الديني. وأما إرزم فقد سعى في تأليب الرأي العام ضد البابوية ومفاسدها بما كان ينشر على الناس من آراء سديدة وأفكار متحررة. كان إرزم حلقة اتصال بين حركة النهضة وحركة الإصلاح الديني. ولد في روتردام بهولندا ودرس بها اللاهوت، ثم انتقل إلى جامعة باريس حيث درس اللغة اللاتينية وأجادها، ثم أخذ ينتقل من جامعة إلى أخرى حيث اختلط بكبار العلماء والأساتذة. وفي عام 1498 زار إنجلترا وقابل عددا من الباحثين في أكسفورد ممن درسوا اليونانية، فتاقت نفسه لدراستها حتى أصبح أشهر علماء العصر في الآداب والعلوم الكلاسيكية. وأهم عمل قام به إرزم هو نشره ترجمة للكتاب المقدس اليوناني القديم اللي هو العهد القديم، وقد كان لهذه الترجمة أثرها في تخليص الفكر الإنساني من سيطرة رجال الدين، وذلك لأن هذه الترجمة التي نشرها عام 1516 عن النص اليوناني أظهرت أن نسخة الكتاب المقدس اللاتينية التي اعتمدت عليها الكنيسة لم تكن الوثيقة الأصلية، وأن بها أخطاء في عدة مواضيع، وكانت تلك سبيلا إلى فهم الدين، وأفادت تفسيراته القارئ العادي، وقد ترجمت شروحه وتفسيراته إلى اللغة الإنجليزية. وهكذا ساعد كل من روكلين وإرزم على خلق جو من المعارضة للكنيسة وتهيئة الأفكار لتقبل حركة الإصلاح الديني، رغم أنهما لم يقصدا الخروج على الكنيسة الكاثوليكية، ولكنهما كانا يناديان. ولكن بعد أن فشلت الكنيسة في الاستجابة إلى الإصلاح من الداخل، قام مصلحون آخرون يطالبونها أن تقبل الإصلاح إن اختيارا أو كرها، وعندئذ بدأت المرحلة الثانية التي كان مارتن لوثر أول زعمائها وأشدهم تأثيرا في تاريخ الإصلاح الديني، وقد بدأت ثورته في ألمانيا. وقد بدأت الثورة الدينية في ألمانيا نظرا لظروف ألمانيا الخاصة، فقد كانت المعتقدات الدينية وفلسفة اللاهوت ارسخ فيها من ايطاليا مقر البابوية، وكان بها عدد من المفكرين تعرضوا بالنقد لمعايب البابوية ومسالبها المالية والادبية، وقد ساعد على نشر ارائهم اختراع الطباعة في شمال المانيا، مما سهل على الطبقة الالمانية المثقفة الاطلاع على اوجه النقد الموجهة الى الكنيسة ومشاركة كبار الكتاب آراءهم وفلسفتهم الدينية. وقد كان للموقف السياسي في ألمانيا في ذلك الحين أثره الواضح في قيام تلك الثورة الدينية، فقد كانت ألمانيا منقسمة إلى مئات من الولايات شبه المستقلة لا يجمعها سوى انتمائها الاسمي لحكم إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الذي لا يملك ولا يحكم. وكانت البلاد كلها تمر في أزمة اقتصادية واجتماعية وروحية تجمعت كلها في مطلع العصور الحديثة، فالطبقة المتوسطة البرجوازية كانت تواجه أزمة خطيرة هي محاولة استعادة ما كان لها من ثروة ومركز اجتماعي محترم تمتعت به زمن العصور الوسطى، عندما كانت ألمانيا بموقعها الجغرافي وسط أوروبا ما تزال غنية. كذلك كان عدد من صغار النبلاء يؤلفون طبقة خاصة في البلاد، وهي طبقة الفرسان التي كان لها شأن حربي خطير في العصور الوسطى. وعندما دعم الإمبراطورية ذلك الانحلال الذي حدث في بداية العصور الحديثة وقسمها إلى إمارات محلية يسيطر عليها الأمراء، فقد الفرسان أهميتهم التقليدية القديمة ولم يجدوا سبيلا للعيش وجمع الثروة سوى القيام بأعمال السلب والنهب عندما تسنح لهم الظروف، ومع ذلك لم ينسوا ما كان لطبقتهم في الماضي من مجد ونفوذ، ولهذا كانوا ساخطين على ما وصلت إليه حالتهم ومركزهم ومعيشتهم. أما طبقة الأمراء والنبلاء فلم يكن باستطاعتهم الاطمئنان على سلامة املاكهم وتدعيم نفوذهم، كما لحقتهم الازمات المالية بسبب نفقات الادارة ومطالب الحكم، ثم انهم كانوا يدركون ان اغلب موارد الارض في ولاياتهم تذهب للكنيسة الكاثوليكية والبابوية التي تتخذ مقرها في بلاد اجنبية، ومن ثم كان لها نفوذ خطير في بلادهم حيث تتدخل في تعيين رجال الكنيسة والوظائف المتصلة بها، وأصبح هم أولئك الموظفين الذين تعينهم الكنيسة الكاثوليكية أن يجمعوا الأموال من الأرض الألمانية لترسل إلى روما. ويتبين مما تقدم مدى إجماع معظم الطبقات على السخط على الكنيسة الرومانية، ولذلك كانت ألمانيا أرضا صالحة لقيام الثورة الدينية، وجاءت حركة مارتن لوثر كحركة تعبير جماعية عن إرادة الشعب في تغيير الأوضاع الدينية السائدة. الإصلاح الديني في ألمانيا. كانت ألمانيا قبل بداية العصور الحديثة تمثل ما تبقى من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكانت تلك الإمبراطورية تتكون من اتحاد مئات من الولايات شبه المستقلة. ولما تولى الإمبراطور ماكسيميليان 1493-1519 عرش الإمبراطورية ظهرت في ألمانيا نهضة قوية، ولكنها لم تستطع أن تصل إلى تكوين حكومة مركزية قوية. حركة النهضة الأوروبية كان لها أثرها الفعال في إطلاق الأفكار من عقالها في ألمانيا، ونظرا لظروف ألمانيا الخاصة فقد ظهرت تلك النهضة بمظهر ديني، حيث بدأت بها حركة الإصلاح الديني. كانت الكنيسة في ألمانيا تسيطر سيطرة خطيرة على مقررات البلاد منذ أن سادت في العصور الوسطى النظرية القائلة بأن البابا هو ظل الله على الأرض، وهي النظرية التي حجبت سلطان الحكام الأوروبيين من أباطرة وملوك، وجعلت من حق البابا التدخل في الشؤون الدينية والسياسية لكل الحكومات باعتبار أن السلطة تأتي من عند الله. وبما أن البابا يمثل سلطة الإله على الأرض، فكل سلطة إذن تشمل في شخصه، حتى أصبح كل حاكم يشعر بأن للبابا في بلاده نفوذ لا يقل عن نفوذه، وكان للكنيسة أملاك في كل دولة من الدول الأوروبية يتصرف فيها البابا تصرف المستقل، يفرض الضرائب على الرعاية في أي بلد من البلاد لمصلحة الكنيسة، ويعين رجال الدين الذين يختارهم دون تدخل من عاهل الدولة. وعندما تولى العروش في أوروبا في عهد النهضة ملوك أقوياء كما حدث في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، أخذ هؤلاء الملوك على عاتقهم معارضة سلطة البابا في بلادهم، ونجحوا إلى حد كبير في تحدي سلطانه ونفوذه. ففي فرنسا أصدر الملك شارل السابع عام 1438 مرسوما ملكيا تحدى به سلطة البابا وسيطرته على شؤون الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، وبدأ هو ومن خلفه من الملوك يصدرون الأوامر بتعيين الأساقفة وغيرهم من رجال الدين في بلادهم، وهو الذي كان حقا ثابتا للباباوات من قبل. وفي إسبانيا في عهد فرديناند وإيزابيلا أصبح من حق التاج تعيين رجال الكنيسة، وقد صدر أول مرسوم بذلك عام 1442، وصدرت الأوامر بتحريم استئناف الأحكام التي تصدرها المحاكم الدينية في إسبانيا أمام المحكمة العليا في روما. وفي إنجلترا أخذ سلطان البابا بها ينهار شيئا فشيئا منذ منتصف القرن الرابع عشر، حتى تخلص الملوك نهائيا من التدخل البابوي في الشؤون الدينية للبلاد كما سيأتي ذكره. أما في ألمانيا فقد احتفظت الكنيسة الرومانية بقوتها وسلطانها، وذلك لسبب ضعف الإمبراطورية، وعلى الأخص في عهد الإمبراطور فريدريك الثالث الذي استمر حكمه 53 سنة من 1440 إلى 93. وقد أكد هذا الإمبراطور ادعاء البابوية عندما عقد اتفاق فيينا عام 1448، والذي ثبت فيه حق البابا في السيطرة على الكنيسة الألمانية، وعلى ذلك ظل البابا يمارس في ألمانيا نفس الحقوق التي كانت لباباوات القرون الوسطى. وقد تغالى بعض الباباوات في التحكم وفرض الإرادة على الشعب الألماني، وأرسلوا إلى ألمانيا أتباعهم من رجال الدين يجمعون المال بكافة السبل، وارتكبت رسل البابا جرائم الرشوة والابتزاز، فكانوا يقبلون المال من المرشحين لوظائف الكنيسة ويجمعون المال بحجة الاستعداد لحرب صليبية قريبة ضد الأتراك العثمانيين وغير ذلك من الحيل التي كان الباباوات يلجؤون إليها لسد حاجتهم من المال، ينفقونها لتحقيق أطماعهم السياسية والتشبه بالملوك والأمراء من الاستمتاع بالحياة المرفهة واقتناء النفائس الفنية من روائع فناني النهضة الإيطالية، حتى أصبح الباباوات في هذه الفترة من التاريخ جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم من أمر الكنيسة بقدر ما يعنيهم تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح أقاربهم وذويهم. ولم تكفي المجالس النيابية الرايخستاج في الولايات الألمانية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، ولم تكف هذه المجالس عن التنديد بتلك المثالب ووسائل ابتزاز الأموال باسم الكنيسة، وكانوا يبعثون باحتجاجاتهم في رسائل متعددة إلى روما دون جدوى. ولعل أسوأ مظهر من مظاهر ابتزاز الأموال هو التوسع في بيع صكوك الغفران، مما أثار المعارضة والجدل. وابتداع هذه الصكوك يرجع إلى عام 1300 عندما ابتكر البابا بونيفاس السابع مرسوما بابويا مقدسا يعرف بالغفران، ويقضي بأنه إذا اعترف شخص اعترافا كاملا بذنوبه وتبرأ منها وندم ندما حقيقيا على خطاياه فإنه يتخلص من عقاب الآخرة، ولكن يحصل على هذه المغفرة. ولكي يحصل على هذه المغفرة عليه أن يدفع لقاء ذلك هبة مالية. وظل ذلك تقليدا على مدى الأجيال يقبل عليه الجهلاء ويعارضه المفكرون، إلى أن أرسل البابا أحد الرهبان واسمه تيتزل في عام 1517 لتوزيع صكوك الغفران على الناس في ألمانيا، وكان البابا قد خوله جميع الأموال لبناء كنيسة القديس بطرس في روما، وكان المؤمنون برسالة البابا يدفعون مقابل هذه الصكوك مبلغا معينا من المال، مما أثار المصلح الكبير مارتن لوثر وجعله يتزعم ثورة دينية لإصلاح الكنيسة ترتب عليها ظهور المذهب البروتستانتي، وهو مذهب ثوري لم يقتصر أصحابه على المطالبة بوجوب تصحيح مساوئ الكنيسة فحسب، بل طالبوا بإصلاح الكنيسة نفسها وإقامة كنيسة تؤسس على المبادئ والأسس المستمدة من الإنجيل. ملاحظة: الأصل في نشأة هذه الصكوك هي فكرة الاعتراف أمام القسيس لقبول توبة المعترف الذي لا يدخل الجنة في الحال بعد موته، بل يمضي فترة من الزمن فيما يسمى بالمطهر الذي يقضي فيه المذنبون حكم الله بالعذاب إلى أن يتطهروا من ذنوبهم. ولتخفيف عذاب المطهر ابتكرت الكنيسة صكوك الغفران التي كانت موردا ماليا در عليهم أموالا كبيرة، جعلها تتغالى في إباحة بيعها حتى لمن يريد غفران خطاياه القادمة في مستقبل أيامه. انتهى. مارتن لوثر وحركة الإصلاح من 1483 إلى 1546. ولد مارتن لوثر في قرية ثورنجيا بمقاطعة ساكسونيا من أبوين يعيشان على فلاحة الأرض، وعاش في حداثة سنه في بيئة انتشرت فيها الخرافات الدينية والمعتقدات الزائفة التي صورت المسيح في صورة المنتقم الجبار الذي يتوعد الناس بأقصى أنواع التعذيب والعقاب في الآخرة. فتسلط على مارتن لوثر الخوف، وتملكه القلق والإحساس بالرهبة من الانتقام الإلهي، ولم تقنع نفسه بالوسائل التي كانت تقدمها الكنيسة لتهدئة عذابه النفسي. عني والداه بتعليمه رغم فقرهما، فأرسلاه إلى المدرسة ثم إلى جامعة إيرفورت لدراسة القانون، إلا أنه بما تسلط عليه من خوف وقلق ديني قرر عام 1505 أن ينخرط في سلك الرهبنة لعل في ذلك نجاة له من خطاياه وخلاصا له من ذنوبه. ودخل دير أغسطين حيث انكب على الصلاة والتقشف وتعذيب النفس أملا في الوصول إلى رحمة الله وعفوه، ورسم كاهنا في عام 1507. وفي الوقت نفسه كان يدرس علم اللاهوت حتى نال شهادة الدكتوراه، واستدعي للتدريس في جامعة فيتنبرغ بمقاطعة ساكسونيا عام 1508، حيث لمع اسمه والتف حوله الرواد من تلاميذه المعجبين بآرائه وتأملاته، ولا سيما في المسألة التي كانت تشغل باله، وهي مسألة الخلاص والتطهر من الخطايا. وفي عام 1510 زار روما واطلع بنفسه على مفاسد البابوية، فازدادت شكوكه وعظم ارتيابه، فظل يفحص ويتأمل حتى اهتدى الى العقيدة التي بعثت في نفسه الهدوء والرضا والطمأنينة. وتتلخص نظريته في ان الايمان المطلق برحمة الله يكفل النجاة من عقابه، وان الصلاة والعبادة بجميع طقوسها واشكالها ليست كافية للخلاص من الخطايا، وانما يتخلص الانسان من خطاياه بازداء الحمد والشكر من قلب طاهر سليم الى العلي القدير. تلك هي العقيدة التي اهتدى اليها مارتن لوثر من دراسته للكتاب المقدس ورسالة الرسول بولس الى مسيحي روما، وسميت بعقيدة التبرير بالايمان. وقد عاش لوثر بهذه العقيدة راضيا مطمئنا لبضع سنوات يبشر به بها بين تلاميذه في هدوء وسلام دون تدخل من السلطة او الكنيسة، الى ان جاء دوره ليعلن على الملأ مبادئه وآراءه التي كان لها اثرها الكبير في تغيير مجرى التاريخ الاوروبي كله. ففي عام 1517 جاء الى المانيا الراهب تيتزل الذي اشرنا اليه ليوزع صكوك الغفران، فاثار ذلك مارتن لوثر ورأى ان يعلن احتجاجه علنا، وانتهز فرصة اجتماع الناس على عادتهم في كنيسة فيتنبرغ في اول نوفمبر من كل عام، وعلق على باب الكنيسة احتجاجا طويلا يشتمل على 95 مادة ضد صكوك الغفران، واعلن في وثيقته عقيدة التبرير بالايمان، وان الغفران رهن برحمة الله وحدها، وان البابا لا يستطيع التدخل في غفران الذنوب. ثم دعا لوثر كل من يشاء من العلماء لمناقشة الحجج التي ساقها تأكيدا لمذهبه. وفي اثناء جداله مع يوحنا تيتزل وغيره من مؤيدي الكنيسة، تعرض لوثر بالنقد اللاذع لنظام الكنيسة وسلطتها العليا وتعاليمها، وصرح بان الكتاب المقدس وحده هو القانون الذي يرجع اليه ويعتمد عليه في تفسير العقائد وفي جميع المسائل المختلف عليها، وان كل شخص مثقف باستطاعته ان يقرأ الانجيل وهو حر في تفسيره على حسب فهمه وادراكه له، وان ليس للبابا الحق في احتكار تفسيره. كذلك يجب اباحة الزواج للقس واخضاع رجال الدين للسلطة الزمنية. وقد لاقت اراء لوثر رضاء الكثيرين، والتف حوله اتباع متحمسون في المانيا، وهم اولئك الساخطون على تصرفات الكنيسة في روما وتحكم البابا في رقاب العباد والدعاء بانه واسطة الغفران عند الله. وفي عامي 1519 و20 عبأ لوثر الرأي العام بسلسلة من الكتابات الدينية التي ضمنها تفسير العقيدة الجديدة، واوضح ان ادعاء الاكليروس بانهم اصحاب الكلمة الاخيرة وانهم يختلفون عن عامة الناس محض ادعاء كاذب، وان على الناس ان يبحثوا عن الحقيقة بانفسهم في الكتاب المقدس. وفي الوقت نفسه وجه الدعوة الى امراء المانيا وفرسانها يهيب بهم ان يتزعموا حركة الاصلاح، وبنى تلك الدعوة لهم على اساس ان رجال الدين خاضعون للسلطة الزمنية، وان البابا ليس وحده صاحب الحق في احتكار الكتاب المقدس، وعليهم واجب يجب تأديته لخدمة الانسانية، وهو الاشراف على الدين في بلادهم. واعلن وجوب انقاص عدد الاديرة، وانه لا ضرورة للحج الى روما، ونشر رأيه كذلك بإباحة الزواج لرجال الدين، ووجه أعنف النقد للكرادلة على حياة البذخ والرفاهية التي يتمتعون بها. أجابت الكنيسة على حركة لوثر بأن أصدر البابا ليو العاشر قرار الحرمان من الكنيسة ضد لوثر في ديسمبر 1520، وكان رد مارتن لوثر أن أحرق قرار البابا علانية وبصورة رسمية أمام الناس في ساحة ويتنبرغ، وبذلك انقطعت كل صلة بين لوثر والكنيسة. وتفاقم الأمر حتى إن البابا طلب من الإمبراطور شارل الخامس أن يلقي القبض عليه ويقمع حركته وأن ينفذ قرار الحرمان الصادر ضده باعتباره مارقا خارجا على المسيحية. واستدعي مارتن لوثر للمثول امام مجلس يمثل الامبراطورية في مدينة فورمز لمحاكمته في يناير 1521. ولما ناقشه مجمع فورمز في ارائه اصر على كل كلمة فاه بها او كتبها من قبل، وعندئذ اعتبر خارجا على القانون وحكم عليه باهدار دمه وحرمانه من الحقوق المدنية في الامبراطورية. الا ان فريدريك امير ساكسونيا واخرين من امراء شمال المانيا وضعوه تحت حمايتهم، ولجأ لوثر الى قلعة حصينة تحت حماية فريدريك، وبذلك نجا من العقوبة واقام هناك بمعزل عن الناس لمدة عام. ترجم اثناء ذلك الانجيل الى اللغة الالمانية، وكان لهذه الترجمة اثر كبير في احياء الادب الالماني، وسهل على العامة فهم معالي الكتاب المقدس بعد ان كان التفسير وقفا على رجال الدين. وفي تلك الاثناء اضطر شارل الخامس الى مغادرة المانيا لمعالجة بعض الشؤون العاجلة من اسبانيا، الا ان ثورة الاصلاح الديني لم تتوقف، واكتسحت اللوثرية يعني حركة المعارضة للكنيسة الرومانية اكتسحت معظم الطبقات في المانيا، ثم انفجرت تلك الثورة في صور شتى تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيشها المانيا في ذلك الحين، حيث رأت بعض الطبقات في حركة لوثر سبيلا لتحقيق ما كانت تطمع فيه من اصلاح احوالها، واتخذت العنف وسيلة للوصول إلى أهدافها، فقامت ثورتان خطيرتان أدتا إلى الصدام بين السلطة والشعب، مما أزعج لوثر وجعله يخرج من مخبئه في قلعة وارتبورغ ليعلن أن حركة الإصلاح الديني تبرأ من اتخاذ العنف وإراقة الدماء وسيلة لتحقيق أهدافها. وكان أهم حركات الثورة حرب الفرسان وحرب الفلاحين. حرب الفرسان: كان الفرسان يكونون طبقة تختلف كل الاختلاف عن بقية أفراد الشعب، فقد كان الفارس يمتلك إقطاعية صغيرة من الأرض يتوسطها قصره المشيد على هيئة معقل أو قلعة، ولا يعترفون بالسيادة إلا للإمبراطور نفسه، ولم يكن لأحدهم مقعد في الدايت الألماني، ومن هنا كان عليهم أن يعتمدوا على قوتهم وتضامنهم لكي يحتفظوا بمراكزهم ضد أمراء الولايات من جهة وضد الإمبراطورية من جهة أخرى. ولكنهم في نهاية العصور الوسطى كانوا قد فقدوا ما كان لهم من هيبة وسلطان بعد انحلال العهد الإقطاعي، وقد دفعهم سوء حالهم إلى التعويض عما وصلوا إليه بمحاولة إظهار القوة والبطش، فكان بعضهم يهاجم أراضي الفلاحين لنهب محصولاتها أو يبتز الأموال من التجار. فلما ظهرت الحركة اللوثرية رأوا انتهازها كفرصة لاسترداد نفوذهم وثرائهم عن طريق ما نادى به لوثر من تحرير الكنيسة من أملاكها في ألمانيا. لذلك قاموا بثورة عارمة مستغلين الإصلاح الديني، فهاجموا الكنائس والأديرة ودمروا ما كان بها من تماثيل ونفائس، وطردوا الرهبان من الأديرة. وكان أبرز الفرسان الثائرين أوليرخ فون هاتن الذي تزعم حركة التأييد القومي لمارتن لوثر ضد البابا، باعتبار البابا غريبا عن الوطن يبتز الأموال من الألمان بدون وجه حق. وفي الوقت نفسه اتخذ الفرسان تلك الثورة وسيلة أخرى للتخلص من سلطان أعدائهم من الأمراء. وقد ساعد هاتن في حركته فارس مشهور آخر اسمه فرانس فون سيكنجن، وهو الذي بدأ حرب الفرسان عندما نشب الخلاف بينه وبين أحد رؤساء الأساقفة. وكان من الطبيعي أن يهب الأمراء لمساندة الأسقف، ولذلك لم يقوى سيكنجن على الصمود أمام أسلحة الأمراء الحديثة، وهزم ثم قتل تحت أنقاض قلعته. واضطر الفارس الآخر هاتن إلى الفرار إلى سويسرا، حيث توفي بعد فترة وجيزة عام 1523. وفشلت حركة الفرسان بعد أن تمكن الأمراء من دك حصونهم، فخسروا الحرب وحرموا من امتيازاتهم السياسية التي تبقت لهم، واستبعدوا منذ هزيمتهم كعامل هام في الحياة الألمانية. وقد تأثرت الحركة اللوثرية بهذه الأحداث، وعلى الرغم من أن لوثر نفسه لم يكن موافقا على استعمال القوة لتأييد حركة الإصلاح الديني، وعلى الرغم من تصريحاته المتكررة بمعارضة الثورة المسلحة، إلا أنه اعتبر في نظر البابا وفي نظر السلطة الألمانية مسؤولا عما جرى كله. كذلك أصبح الأمراء من أعداء الثورة، وكان ذلك إيذانا بحدوث انقسام بين طبقات الشعب الألماني. ثورة الفلاحين عام 1524: كانت طبقة الفلاحين في ألمانيا تعاني أشد المعاناة من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فهم يرزحون تحت أعباء ثقيلة من حياة السخرة وفرض الضرائب، وما كان الأمراء ورجال الدين والأسياد الإقطاعيون يطالبونهم به من عمل في أرضهم ومطالب أخرى مالية تحرمهم من ثمار كدهم وعرقهم. أضف إلى ذلك أنهم كانوا محرومين من الحقوق التي يتمتع بها الفرد العادي كصيد الأسماك والحيوان. جاءت الحركة اللوثرية في وقت تفاقمت منه روح التذمر والسخط بين الفلاحين ضد السلطات القائمة كلها من زمنية ودينية. ولما كان لوثر ينادي بحرية الإنسان، اعتقد الفلاحون أن الأوان قد آن لاستغلال مبادئه في الثورة على الأوضاع الراهنة والمطالبة بالتخلص من عبودية الأرض وتحديد الخدمات الإقطاعية المفروضة عليهم لأمراء الإقطاع، وتخفيف ضريبة العشور التي تؤدى للكنيسة، ومنحهم الحق في اختيار رجل الدين في كل مجتمع من مجتمعاتهم، وتحديد الضرائب والخدمات التي تؤدى لأمراء الإقطاع، وحق الصيد في الأنهار التي تمر في الأرض التي يزرعونها وفي الغابات المحيطة بهم، وتحديد إيجارات الأراضي الزراعية تحديدا عادلة. ونادوا بأن يعاملوا بما جاء في الكتاب المقدس الذي لا يفرق بين سيد ومسود، والعمل على إيجاد مجتمع مسيحي جديد على أساس المساواة المطلقة. وقد تحمست عدة مئات منهم حماسا أدى إلى قيام ثورة عرفت باسم ثورة الفلاحين، وهي سلسلة من الثورات انفجرت في نهاية عام 1524 في معظم الجهات بألمانيا، وخاصة في الولايات الجنوبية، ثم امتدت نحو المناطق الشرقية. وانتهز احد زعماء الاصلاح واسمه توماس مونزر، وكان حاكما لاحدى المدن، انتهز هياج الفلاحين ضد السلطات القائمة وتصدى لزعامة الثورة، ولكن قيادته للثورة لم تكن إجماعية ولا حازمة، وفلت الزمام من يده، فقد عمدت عناصر كثيرة إلى التطرف في مبادئ الثورة حتى طالبت بشيوعية الملكية، وتغالوا في أعمال العنف والتقتيل، وقابل الأمراء والنبلاء تلك الثورة بمثلها في ارتكاب الوحشية والتعذيب في حق من تصل إليه أيديهم من الثوار. وتكاتف الأمراء وجميع الفرسان مع القوات الإمبراطورية في تحطيم تلك الثورة، فأخمدوها بدون رحمة ولا شفقة، وقتلوا من الفلاحين عشرات الألوف. وقد ألقت السلطات القبض على زعماء الثورة وعذبتهم ثم أعدمتهم، وانتهت ثورة الفلاحين في آخر عام 1525، ولم تجن طبقة الفلاحين منها إلا الدمار، وعادت إلى حياتها الأولى من الذل والهوان. وقد كان لثورة الفلاحين صداها في حركة الإصلاح الديني، إذ على الرغم من أن لوثر كان يندد بسياسة الملوك والأمراء تجاه رعاياهم، إلا أنه رأى أن ارتباط حركة الإصلاح الديني بالثورة والعنف قد يصرف هؤلاء عن مساندة حركة الإصلاح، ولا سيما أنه كان يرى في المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتغالية تطرفا لا يمت إلى حركة الإصلاح الديني بسبب، وأنها حركة هدامة تخريبية يجب القضاء عليها، لأنها تتعارض مع تطلعه إلى ضمان مساعدة الحكومات الألمانية القائمة لحركته الإصلاحية. ولذلك خرج من مخبئه على الناس يدعوهم إلى الطاعة التامة للسلطات الحكومية ونبذ وسائل الشدة والعنف، بل لقد حرض الأمراء على عدم التهاون في قمع الثورة. على أن مساندة مارتن لوثر للأمراء والنبلاء لم تخفف من حقد هؤلاء عليه، لأنهم كانوا يشعرون بالأخطار الناجمة عن استعمال الحركة اللوثرية، وأن ثورته الدينية هي التي حركت العصيان وأثارت التفكير في مبادئ الحرية والمساواة. لذلك استعدوا عليه الإمبراطور شارل الخامس من جديد، فاستجاب لهم لما رآه من تفاقم الحال واحتمال قيام ثورات أخرى تحت تأثير تعاليم لوثر، مما يؤدي إلى حدوث انقسام سياسي في أعقاب الانقسام الديني. موقف الإمبراطور. ولم يكن الإمبراطور شارل الخامس مسترشدا بواجبه الديني بقدر تأثره بالموقف السياسي للإمبراطورية في أوروبا، حيث كان الصراع قائما بينه وبين فرانسوا الأول ملك فرنسا. كذلك كان من سوء حظ الكاثوليكية أن انتشرت اللوثرية في ألمانيا في الوقت الذي كان الأتراك العثمانيون يهددون ممتلكات الإمبراطور في النمسا والمجر، فكان الإمبراطور منهمكا في ذلك النضال الخارجي، مكتفيا في الداخل بمحاولة تهدئة الأحوال في ألمانيا حتى يستطيع أن يضمن إرسال الإمدادات للمساعدة في وقف تقدم الأتراك. لهذا ظل مدة طويلة لا يستطيع اتخاذ موقف حاسم ضد اللوثرية، مما شجع انصارها وقوى ساعدهم. كذلك كانت علاقة الامبراطورية بالبابا على اسوأ حال، وخصوصا عندما دعا البابا كليمنت السابع في مايو 1526 الى تكوين حلف مقدس ضد الامبراطور بقصد القضاء على نفوذه في ايطاليا. المجلس الامبراطوري في سبير 1526. واما المشكلة الدينية التي لم تنتهي بعد، قرر الامبراطور ان يعقد المجلس الامبراطوري في مدينة سبير في بافاريا في يونيو 1526 لبحث المسألة الدينية وتنفيذ القرار الصادر بحق مارتن لوثر بطرده خارج القانون، ومعنى ذلك اهدار دمه ومصادرة كتاباته، وهو القرار الذي اصدره مجمع وورمز عام 1521. واجتمع مجلس سبير حيث اصدر قرارا في غير مصلحة الكنيسة الكاثوليكية، نص على ان لكل امير الحق في ان يسلك السبيل الذي يراه صالحا في موضوع قرار وورمز، وهو في ذلك مسؤول امام الله والامبراطور. ومعنى ذلك انه اصبح لكل امير الحق في اختيار المذهب الديني الذي يروق له في ولايته، واصبح لاتباع مذهب لوثر مركز شرعي معترف به سرعان ما استغلوه، واستولى الامراء الذين اختاروا المذهب اللوثري في مقاطعاتهم على املاك الكنيسة في بلادهم، وطردوا رجال الدين الموالين للبابا والذين رفضوا قبول المذهب الجديد. وقد ساعد الموقف السياسي في المانيا على اصدار هذا القرار، فقد كان البابا كليمنت السابع على رأس حلف كونتن في عام 1526 الذي تكون لطرد قوات الامبراطور من ايطاليا. اضف الى ذلك ان الامبراطور كان في اشد الحاجة الى المال يجمعه من رعاياه في كل مكان، ويريد كسب الوقت باي ثمن ليتفرغ للمعركة الدائرة مع الاتراك العثمانيين الذين كانت قواتهم تجتاح المجر. ثم تغير الموقف السياسي عندما هاجمت قوات الامبراطور روما ونهبتها، واسرت البابا الذي لم ير بدا من مهادنة الامبراطور وقبول الصلح الذي تعهد فيه الامبراطور بالعمل على قمع الحركة اللوثرية. المجلس الامبراطوري الثاني في سبير 1539. رأى الامبراطور شارل الخامس ان يعاود النظر فيما آلت اليه احوال البلاد بسبب انتشار اللوثرية والانقسام الخطير الذي يهدد الامبراطورية، فدعا الى عقد المجلس الامبراطوري مرة ثانية في مدينة سبير في مارس 1529، وقد تراجع هذا الدايت الثاني عما اصدره من قرارات، واصدر هذه المرة قرارا ينص على نفاذ مفعول قرارات وورمز عام 1521 التي تقضي باهدار دم لوثر وقمع ثورة اللوثريين والغاء الحرية التي منحت للامراء في مجلس سبير الاول في اختيار المذهب الذي يريدونه في ولاياتهم، واتخذ المجلس قرارا اخر بالابقاء على الكنائس اللوثرية للابقاء على الكنائس اللوثرية التي اقامها اللوثريون في الولايات التي اختارت ذلك المذهب وسمح لها بممارسة عملها في نطاق العقائد الجديدة على ان يقام القداس وفق النظام الكاثوليكي. ازعجت تلك القرارات الامراء اللوثريين، لان اختيارهم للمذهب الجديد منحهم الفرصة للاستيلاء على اراضي الكنيسة الكاثوليكية في بلادهم، ومعنى تنفيذ قرارات الدايت الثاني ان يحرموا من الثروة التي هبطت عليهم ويعيدوا الارض للكنيسة. لذلك اعلنوا انهم لن يذعنوا لتلك القرارات ولا يتقيدون بها بل يحتجون عليها، ومن هنا اطلق اللوثريون على انفسهم اسم البروتستانت اي المحتجون، وهو الاسم الذي لازم اصحاب هذا المذهب حتى اليوم. كان ذلك الاحتجاج القوي تحديا سافرا لسلطة الامبراطورية، الا ان الموقف كان يملي عليه ان يترتب في الامر ان يتريث في الامر ويمنع اشتعال حرب دينية بين المسيحيين في الوقت الذي اصبحت جيوش الاتراك تهدد اوروبا مما يدعو الى توحيد كلمة المسيحيين امام الخطر الداهم. وكان الاتراك العثمانيون اذ ذاك يحاصرون فيينا، ولم يرفع الحصار عنها الا بعد جهد كبير وتضحيات فادحة في اكتوبر 1529. من اجل ذلك حاول الامبراطور ان يفض النزاع بالطرق السلمية، ودعا لعقد المجلس الامبراطوري في مدينة اوغسبيرغ في يونيو 1530. مجلس اوغسبيرغ في 1530 تقرر عقد هذا المجلس الامبراطوري الذي تميز بتوجيه الدعوة الى الامراء البروتستانت للاجتماع مع اندادهم من الامراء الكاثوليك في محاولة لفض النزاع والوصول الى تفاهم يرضي الفريقين. فكان ذلك في عام 1530، وهو العام الذي عقد فيه صلح كامبري والذي اراحه مؤقتا من حروبه ضد ملك فرنسا. لذلك استطاع الحضور بنفسه الى المانيا ورأس المجلس في اوغسبيرغ. وكان موقف الامبراطور في هذا المجلس موقف الحيرة والتردد، فقد تمسك كل فريق بآرائه، وكان موقف الامراء ورجال الدين الكاثوليك متعنتا ومتعصبا، واخذوا يهيبون بالامبراطور ان يضرب بيد من حديد على ايدي البروتستانت. الا ان الامبراطور لم يكن في وسعه ان يستجيب لهذا الرأي ولا ان يتعرض لاستقلال الولايات الالمانية، الا انه كان متأثرا على اي حال بمن حوله من رجال الدين الكاثوليك، وظهر في موقف المعارض للبروتستانت. وقد طلب الى ممثلي البروتستانت ان يتقدموا للامبراطور بارائهم ومشاكلهم كتابة، فقام بهذه المهمة احد زعماء البروتستانتية وهو فيليب ميلانكيتون ساعد مارتن لوثر الايمن. كان لوثر لا يزال تحت وطأة قرار الحرمان، ولذلك لم يستطع حضور هذا المجلس، ولكنه كان يراقب المناقشات من منفاه معتقدا ان لا فائدة ترجى من المجالس الامبراطورية ولا يمكن الوصول عن طريقها الى تفاهم، وان المناقشات كلها دخان واكاذيب. وقد ابدى تخوفه من ان ميلانكيتون قد يتغالى في الاعتدال بغية الوصول الى حل، فتضعف بذلك قضية المذهب الجديد. وقد وضع ميلانكيتون مبادئ العقيدة اللوثرية في صيغة معتدلة غاية الاعتدال، وقد سميت او وقد وقد سميت باعتراف اوغستانا او الاعتراف العظيم. وقد بذل الامبراطور ما في وسعه لمحاولة التقريب بين الطرفين، ولكن ظهر ان الشقاق بينهما اعمق مما كان يتصور. فقد وضع كبار الزعماء الكاثوليك وثيقة مضادة فندوا فيها اراء البروتستانت، واعلن الامبراطور موافقة على ما جاء فيها. في اواخر سبتمبر 1530 انفض المجلس بعد ان اعطى الامبراطور مهلة قصيرة للبروتستانت ليفكروا في الامر ويقلعوا عن ارائهم حقنا للدماء. وكان قد يئس من استعطافهم او ايقاع الشقاق بينهم، ولم يبق امامه الا ان يسلك سبيل الشدة. ولذلك اصدر قرارا بتخطئة معظم عقائد اللوثرية ودعوة الناس الى التنحي عن المذهب المبتدع، والا عوقب انصاره اشد العقاب. حلف شمال كالد ديسمبر 1530. تبين للبروتستانت مدى الاخطار التي تحيق بهم، فاتحدت آراؤهم وقرروا الاجتماع في مدينة شمال كالد بولاية هس. وكان حلف شمال كالد اخطر حلف له اهميته في تاريخ القرن السادس عشر. وقد اعلن اعضاء الحلف بيانا على الملأ يوضحون فيه انهم لم يرضخوا للقوة، وسوف يدافعون عن مبادئهم ومصالحهم مهما اقتضى الامر، وانهم اتفقوا على الدفاع متضامنين عن حقوقهم ومبادئهم، وان تعرض فريق منهم للعدوان في سبيل كلمة الله ومذهب الكتاب المقدس هب الجميع لنصرته بكل ما يملكونه من قوة ومساعدته على الخلاص. وقد ناقش اجتماع شمال كالد الوسائل العسكرية التي تضمن الدفاع عن مصالح الاعضاء، وتقرر تكوين جيش نظامي مجهز باحدث الاسلحة، ويشترك في قيادته امير ساكسونيا، وهي الولاية التي اعتنقت مبادئ لوثر منذ ظهورها. وكذلك حكام هيس وبرونزويك ولونبرغ وانالت ومدن ستراسبورغ واولم وكونستانس وبيزمن او بريمن وغيرها في الشمال والجنوب. والواقع ان هذا الحلف كان بمثابة نواة لنمو البروتستانتية وانتشارها وتدعيمها، فقد اصبح لها تنظيمها السياسي والعسكري ولها كنيستها وعقيدتها الثابتة، وازداد عدد المنضمين الى ذلك الحلف من المدن والولايات الالمانية، وقويت عزائم البروتستانت فاجتمعوا مرة اخرى في شمال كالد في فبراير 1531 لتجديد ما تعاهدوا عليه، ورأوا الاستعانة بملكي فرنسا وانجلترا الحاقدين على الامبراطور، فالملك فرانسوا الاول كان موتورا لا ينسى هزيمته في ايطاليا، ومع انه كان عاجزا عن مد يد المساعدة الفعالة للامراء الالمان البروتستانت الا انه كان يشجعهم على الثبات في وجه الامبراطور وتحدي قراراته ضدهم. اما الملك هنري الثامن ملك انجلترا فقد كان حانقا على الامبراطور لانه كان السبب في الايحاء الى البابا الذي كان اسيرا لديه ان يؤخر الحكم بطلاق زوجته كاترين ويعارض هذا الطلاق. وفي الوقت نفسه كان من مصلحة هنري ان تتاح له الفرصة لقطع صلة انجلترا بالكنيسة في روما، الا انه لم يكن بوسعه اقحام نفسه في الحرب ضد الامبراطور